بسم الله الرحمن الرحيم يسر معهد منهاج الأثر بمدينة جمبر بدولة إندونيسيا أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان سبيل النجاة من الانحراف والتطرف ربط الأمة بالعلماء الأكابر الربانيين ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى في 30 من شهر الله المحرم عام 44 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم الموافق 28 من أغسطس عام 22 ميلادي والمقامة في مسجد علي بن أبي طالب رضي الله عنه بمعهد منهاج الأثر بمدينة جمبر منطقة جاوة الشرقية بدولة إندونيسيا ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية الإندونيسية الأولى سنة 44 و400 هجرية نسأل الله أن ينفع بها الجميع. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام. ففي هذا اللقاء الطيب المبارك وبعد هذه الصلاة صلاة الفجر سنبتدئ إن شاء الله في كلمتنا التي عنونا لها بربط الأمة بالعلماء حتى تتخلص هذه الأمة من الانحراف والبدع والغواية والضلال. وقد يقول قائل: ما العلاقة بين وجود العلماء وبين ظهور البدع والخرافات والشرك؟ هناك علاقة وثيقة وعلاقة وطيدة، وهي أن بوجود العلماء ورجوع الأمة إلى العلماء تذهب البدع والخرافات والانحرافات والشر والغواية. لماذا؟ لأن العلماء هم الذين يفتون الناس ويوجهون الناس ويعلمون الناس. وانظروا إلى هذا الحديث العظيم الذي أخرجه الإمام البخاري في صحيحه وكذلك الإمام مسلم في صحيحه، يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن ينتزع العلم بموت العلماء. فإذا ذهب العلماء ستظهر الفتن، سيأتي الشرك، ستأتي البدع. وهذا الذي يثبته الحديث، قال: فإذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا فضلوا وأضلوا. وقد يقول قائل: وماذا لو مات العلماء؟ فالكتاب والسنة بين أيدينا، فإذا مات العلماء سنأخذ من الكتاب وسنأخذ من السنة. وهذا كلام باطل، وهذا ما حصل لليهود والنصارى. كان القرآن بين أيديهم، كانت التوراة والإنجيل بين أيديهم، وما استفاد منهما؟ لماذا؟ لأن العالم هو الذي يفهم الكتاب والسنة، هو الذي درس، هو الذي تعلم، هو الذي عرف منهج السلف. لماذا إذن ضلت الخوارج والقدرية والأشاعرة والماتوريدية والجهمية والمعتزلة؟ لماذا ضلوا؟ ضلوا لأنهم فهموا القرآن والسنة على فهمهم، ولم يرجعوا إلى العلماء، علماء الصحابة والتابعين، فحصل الضلال وحصل الانحراف. وفي زمن ابن عباس لما خرجت الخوارج ذهب إليهم فنظرهم، فكان من كلامه أن قال لهم: إني جئتكم من عند أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام الذين نزل الوحي وهم مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهم أعلم الناس بتأويله، وهذا هو الشاهد، وهم أعلم الناس بتأويله، وليس منهم فيكم أحد، يعني يا أيها الخوارج لم يخرج معكم أحد من أصحاب رسول الله، وهذا يكفيكم في الضلال ويكفيكم في الانحراف. ففهموا القرآن والسنة على فهمهم فقاتلوا أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. ومن علامات الساعة أن العلم يرفع كما قال عليه الصلاة والسلام: يرفع العلم. وكيف يرفع العلم؟ بذهاب العلماء، فإذا ذهب العلماء ذهب العلم. ولهذا لما توفي زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه، وهو من خيرة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ومن أعلمهم ومن أفقههم، وهو أنصاري خزرجي، دفن فقال ابن عباس: هكذا يدفن العلم، هكذا يدفن العلم. ولما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن ارتفاع العلم قال: هذا أوان يختلس العلم. فقال أحد الصحابة: كيف يختلس يا رسول الله؟ وهو زياد بن لبيد الأنصاري: كيف يختلس والقرآن بين أيدينا؟ والله لنقرأنه ولنقرئنه أبناءنا وأزواجنا. فقال عليه الصلاة والسلام: ثكلتك أمك يا زياد، كنت أظنك فقيها، ها هم اليهود والنصارى بين أيديهم التوراة والإنجيل، يعني ما استفادوا ولا انتفعوا لعدم وجود أهل العلم. فإذا ذهب العلماء ذهب العلم، لأن العلم لا يؤخذ من الصحف ولا من الكتب كما يظن كثير من الناس، إنما يؤخذ بالتلقي عن أهله. الكتب إنما هي تعينك وتساعدك، وإلا في العلم يؤخذ. الصحابة أخذوه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وجاء التابعون وأخذوا العلم عن الصحابة، وجاء تابع التابعون وأخذوا العلم عن التابعين، وهكذا. ولو لم يأتي في العلم إلا قول الله سبحانه وتعالى: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، لكفى في فضل العلم، لأن الحكمة بمعنى العلم، بمعنى الفقه، بمعنى القرآن. فمن أوتي هذا، وهذا هو الذي آتاه الله العلماء، فالعلماء هم حجة الله في الأرض بعد الأنبياء. لماذا؟ لأن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم. فمن أخذ بهذا العلم فقد أخذ بحظ وافر، والنبوة انتهت وختمت بموت محمد عليه الصلاة والسلام، فلم يبقى إلا هؤلاء العلماء من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام والتابعين إلى زمننا، فنرجع إليهم، لأن الله هو الذي أمرنا بالرجوع إليهم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. من أولو الأمر؟ الملوك والسلاطين والعلماء، لأن العلماء هم أهل الحل والعقد، هم الذين يفتون. يأتي الوالي، يأتي السلطان، يأتي الملك فيسألهم عن دين الله وعن شرع الله وعن ما ينزل بالأمة من نوازل، فيفتون في هذه النوازل والحوادث. ولو قال قائل: من هم العلماء؟ العلماء هم العاملون بالشرع الذين رزقهم الله الفقه في الدين، الذين يفتون الناس بعلم وهدى وبصيرة، العلماء الربانيون الذين يعلمون الناس صغائر العلم قبل كبائره وقبل كبيره. كونوا ربانيين. وهؤلاء العلماء هم أهل الخشية، إنما يخشى الله من عباده العلماء. لماذا نرجع إليهم؟ لأنهم أهل تخصص، أهل فضل، أهل علم. إذا جاءك المرض تذهب إلى الطبيب، تقول هذا هو المتخصص، هذا الذي درس الطب. إذا أردت شيئا من أمور الدنيا ذهبت لأهل الدنيا من أهل الهندسة والرياضيات وإلى آخره. إذا أردت الشرع، إذا أردت الكتاب والسنة، إذا نزلت بك النازلة من فتوى أو من مسألة شرعية، ارجع إلى هؤلاء الربانيين، هؤلاء العلماء، فلا تجد أحدا عنده من الأمانة والصدق مثل العلماء. تأتي إليه فتخبره بأخص خصائصك ومسائلك وأسرارك، وأنت تريد هل هذا حلال، هل هذا حرام، هل هذا يجوز، هل صلاتي صحيحة، هل عبادتي باطلة. من الأمين؟ العالم. فهذا الذي يجعلنا وجوبا أن نرتبط بالعلماء. فمن الخطأ أن نترك العلماء ونرتبط بالصغار أو بطلاب العلم ونترك أهل الفضل والعلم. ولما أراد الله سبحانه وتعالى أن يستشهد بعض خلقه على توحيده استشهد الملائكة وأهل العلم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. فهو الذي شهد سبحانه على أعظم مشهود وهو التوحيد، وأشهد أيضا ملائكته فشهدوا، وهكذا أهل العلم. وهذا يدل على الرفعة والمكانة العظيمة التي وصل إليها أهل العلم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. بالعلم، ما رفعهم بالمال ولا رفعهم بالنسب ولا رفعهم بالمكانة الاجتماعية، رفعهم بالعلم. وقد يكون فقيرا وقد يكون مولى من الموالي ولا نسب له ولا قبيلة، لكنه مرفوع، الناس تحبه لا لدنيا، تحبه للعلم. فهؤلاء هم أهل العلم، هؤلاء هم أهل الذكر. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فسماهم أهل الذكر وأمر الأمة أن تسألهم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وكيف يكون ربط الناس بعلمائهم؟ ربط الناس بالعلماء يكون بأن نقول للناس: يا أيها الناس ارجعوا إلى العلماء في الفتاوى، في النوازل، في الحوادث، في كل ما يطرأ عليكم من أمور دينكم. لماذا؟ لأنهم أهل التخصص، فارجعوا إليهم. إذا رجعتم إلى غيرهم فقد وقعتم في الضلال الذي حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال: فأفتوا فضلوا وأضلوا بغير علم، فسئلوا فأفتوا فضلوا وأضلوا. وهذا هو الحاصل. نحن الآن في آخر الزمان، تجد القنوات مليئة بهؤلاء الدعاة، دعاة الضلال، يترك العالم ويذهب إلى أهل الضلال. وهذا يبين ويؤكد ما قاله عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لم يعرف لعالمنا حقه. العالم له حق، يجب أن نعرف هذا الحق، له مكانة، يجب أن نعرف هذه المكانة، نحبه، نحترمه، ندعو له، نرجع إليه، نقرأ كتبه، نربط الناس به. لأن الله وملائكته ومن في السماوات والأرض، حتى الحيتان في جوف البحر، وحتى النملة في حجرها، ليستغفرون للعالم ولطالب العلم، يستغفرون لمعلم الناس الخير كما جاء في الحديث نفسه. ما معنى يستغفرون؟ يدعون له، الله يثني عليه، وأولئك يدعون له بالمغفرة: اللهم اغفر له، اللهم اغفر له. لو لم يأتي إلا هذا في فضل العلم من السنة كما جاء في الكتاب: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، لكفى في مكانة العلماء. إذا لا بد أن نعرف للعالم مكانته. ليس منا من لم يعرف لعالمنا حقه. ولهذا الخوارج في زمن الصحابة لم يعرفوا للصحابة حقهم، ولا عرفوا للصحابة فضلهم، بل حملوا السيف وقاتلوا أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام بسبب أفهامهم للقرآن والسنة. تركوا فهم العلماء، فهم الصحابة، وتبعوا أفهامهم، فقاتلوا الصحابة وحملوا السيف وقتلوا عثمان وقتلوا عليا وقاتلوا كثيرا من الصحابة في عدة معارك، وكلما طلع لهم قرن قطع، كلما طلع لهم قرن قطع. إذن ما عرفوا للعالم حقه، لأن هذه هي طريقة أهل البدع. فنحن ننزه أهل السنة أن يكونوا على طريقة أهل البدع، إسقاط العلماء واحتقار العلماء وعدم الرجوع للعلماء، هذا خطير. لماذا؟ لأنك عندما تسقط العلماء تسقط العلم، تسقط حملة الكتاب والسنة، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. ما عرفت للعالم حقه ولن تعرف للعالم حقه إذا كنت على طريقة أهل البدع، لأن أهل البدع من أشد الناس إسقاطا للعلماء، وأكثر من يتكلم في العلماء من أهل البدع المعاصرين هم جماعة التبليغ وجماعة الإخوان المسلمين، حتى يقولوا إن العالم كالبئر في مكانه، أما الداعية هو الذي يخرج ويذهب 3 أيام أو 40 يوما. وما يعرفون الحمقى والمغفلون أن العالم هو الداعية وأن العلماء هم الدعاة، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فهذه الآية أول من يدخل فيها هم العلماء، ولهذا العالم تجد له طلاب وتجد له دروس وتجد له مؤلفات، هذه هي الدعوة، يكتب ويدرس ويعلم ويفتي ويرحل ويدرس الناس في كل مكان، هذه هي الدعوة. فهؤلاء من أشد الناس إسقاطا للعلماء، لأن مناهجهم تخالف ما عليه أهل العلم. وهؤلاء الذين يسقطون العلماء ويحتقرونهم ولا يرجعون إليهم، نقول لهم إن سلفكم في ذلكم هم الخوارج، هؤلاء هم سلفكم، لأن الخوارج اعتزلوا في حروراء وتركوا الصحابة، قالوا لا نرجع لعلي بن أبي طالب، لا نرجع لابن عباس، لا نرجع لفلان وفلان، نحن نفهم القرآن، نفهم السنة، نحن عباد زهاد. فجاءهم ابن عباس ودخل عليهم، وانظروا إلى الفرق بين العالم وبين غيره. ابن عباس من علماء الصحابة، وقد دعا له النبي عليه الصلاة والسلام أن يعلمه الفقه في الدين وأن يعلمه التأويل، فلما دخل عليهم وكان قد لبس حلة من أجمل الحلل، فقالوا ما هذا يا ابن عباس؟ فانظروا إلى الجهل، انتقدوا لباسه، لماذا هو جميل ولماذا هو نظيف؟ وكان قد تعمد ابن عباس أن يلبس هذه الحلة الجميلة النظيفة، فقال لهم الله يقول في القرآن قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده، أنتم تحرمون هذا؟ النبي عليه الصلاة والسلام رأيته في أجمل حلة، فسكتوا لجهلهم وحماقتهم. ثم قالوا هذا من قريش، وقريش قوم خصمون. هكذا أهل البدع، لا تذهب إلى العالم، العالم سيجادلك ويسكتك، عنده شبه، فلا يريدون حدثاء الأسنان والشباب لا يريدونهم أن يذهبوا إلى العلماء. وابن عباس عندما ناظرهم قال لهم جئتكم من عند أصحاب رسول الله من المهاجرين والأنصار، نص على المهاجرين والأنصار، علماء وصحابة ومهاجرون وأنصار، ماذا تنقمون منهم؟ ماذا تنقمون منهم؟ وقد تنزل عليهم القرآن وهم مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهم أعلم الناس بتأويله، وليس فيكم منهم أحد، فماذا تنقمون؟ قالوا إن عليا حكم الرجال والحكم لله، إن الحكم إلا لله. وهذه هي طريقة الخوارج، يستمسكون بنص ويصرخون بهذا النص، إن الحكم إلا لله، إن الحكم إلا لله، إذن علي كفر لأنه حكم الرجال. فقال لهم ابن عباس أفرأيتم ما جاء في كتاب الله، فإن الله قد صير الحكم في ربع درهم، في قيمة وثمن ربع الدرهم، وهو في الصيد حكم الرجال، يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم. قال فأناشدكم الله. الحكم حكم الرجال في إصلاح ذات البين وحقن الدماء أفضل أم الحكم في الصيد؟ فقالوا اللهم نعم. هذا قاله المنصفون منهم، اللهم نعم، يعني صحيح. إذا كان الله في القرآن حكم الرجال في الصيد، بل وزادهم دليلا آخر قال وحكم في بضع امرأة، يعني في مشاكل المرأة مع زوجها، وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. قال أناشدكم الله. الصلح وتحكيم الرجال في حقن الدماء وإصلاح ذات البين خير أم في بضع امرأة؟ فسكتوا عن الأولى. والأمر الثاني عندما قال لهم ماذا تنقمون، قالوا إن عليا قاتل هؤلاء ولم يسب النساء ولم يأخذ الغنائم، فقال لهم أتريدون أن تسبوا أمكم عائشة؟ فسكتوا. قال والله يقول في القرآن وأزواجه أمهاتهم، تريدون أن تستحلوا من عائشة ما تستحلون من غيرها؟ فسكتوا. وقال خرجت من هذه؟ قالوا خرجت. ثم ذكر الثالثة وقالوا لماذا محى أمير المؤمنين؟ لأنه لما حصل الصلح قالوا اكتب كذا لكن لا تكتب أمير المؤمنين، اكتب علي بن أبي طالب. فوافقهم علي من أجل الصلح وحقن دماء المسلمين، فقالوا إذن كونه محى أمير المؤمنين إذن هو أمير الكافرين. فقال لهم إن النبي عليه الصلاة والسلام في صلح الحديبية أمر المشركون بذلك، فقالوا ما علمنا أنك رسول الله، اكتب محمد بن عبد الله. فقال يا علي اكتب أمحو رسول الله واكتب محمد بن عبد الله، والله إني لرسول الله ولكن اكتب. فكتب بعد ذلك محمد بن عبد الله. فقال أخرجت من هذه؟ قالوا نعم. المنصفون منهم تابوا ورجعوا، في رواية أنهم 2000 وفي رواية 8000 تابوا ورجعوا، لأنهم كانوا في ضلالة وكان هؤلاء يغطون عنهم هذا الحق وهم في جهل فيلبسون ويكتمون الحق، فلما انكشف هذا الغطاء رجعوا إلى الحق. أما البقية بقوا على ضلالهم وقاتلهم علي في معركة عظيمة وهي معركة النهروان. إذن هذا هو أثر ابن عباس وفيه من الفوائد العظيمة. بقي أن نعرف أن الرجوع إلى العلماء وربط الناس بعلمائهم يكون سببا في البعد عن الانحراف. الانحراف يتمثل بالشرك، يتمثل بالكفر، بالبدعة، بالتقليد والتعصب، بالرأي المجرد، كل هذا انحراف. وأكثر ما يعاني الشباب في هذه الأيام الغلو، تكفير المجتمعات، تكفير العلماء. لا تظنون أنهم يكفرون الحكام فقط، بل حتى العلماء يكفرونهم، فيقولون هؤلاء مرتدون لأنهم أطاعوا السلاطين، مرجئة مع الحكام، ويصل بهم الحال إلى تكفير العلماء. فنحن نقول البدعة شر وغواية، وفيها استدراك على الله سبحانه وتعالى، وفيها أن الله جل في علاه يحبط عمل المبتدع لأنه لا يقبل ويحجب التوبة عنه، وفيها كثير من المفاسد والأضرار. لكن الذي نريده كيف نحمي شبابنا من هذا الانحراف، نحمي الشباب من هذا الانحراف بأن نقول لهم يا أيها الشباب توجهوا إلى طلب العلم، افعلوا كما فعل العلماء. كيف فعل العلماء؟ هل العالم يخرج من بطن أمه وهو عالم؟ لا يخرج من بطن أمه وهو عالم. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. العالم تعلم ودرس وحفظ واجتهد في المحافظة على وقته وحضر للعلماء واستمع فكان من العلماء. إذن قد يقول أحدكم كيف أكون عالما بهذه الطريقة؟ هناك كتب ألفت في أخلاق العلماء، في آداب العلماء، في الرحلة إلى طلب العلم. السبيل موجود، ليس هو من المستحيلات ولا هو من خصائص بعض الناس، ولكن الموفق من وفقه الله سبحانه وتعالى. والعالم مما يميزه عن غيره أنه إذا سئل عن شيء لا يعرفه يقول لا أدري، الله أعلم، لا أعرف، بخلاف الجاهل يسأل فيتكلم فيفتي. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي مر معنا عندما اتخذ الناس رؤوسا جهالة فسئلوا فأفتوا، جاهل ومع ذلك يفتي، وذاك عالم، لأن العالم يعرف قول الله عز وجل ولا تقف ما ليس لك به علم. مالك يأتيه الرجل من آخر الدنيا فيسأله يقول لا أدري، وكذا كذا يقول لا أدري، لا أدري. مالك إمام دار الهجرة فيقول ماذا أقول لقومي، سأرجع إليهم سيقولون ما أجبتني إلا على سؤالين أو أربعة، قال قل لهم إن مالكا لا يدري. فالعالم لا يأنف أن يقول لا أعرف لا أدري، لأن هذا دين. ولهذا كانوا يستفيدون من أخلاق علمائهم ويتعلمون فيسيرون على طريقتهم، فكانوا علماء. أحمد بن حنبل ما يصلي صلاة إلا ويدعو للشافعي، حتى إن أولاده ومن حوله تعجبوا من كثرة دعائه للشافعي وذكره للشافعي، وهو إمام، أحمد إمام أهل السنة في زمنه. فسئل لما هكذا تذكر الشافعي وتثني عليه وتدعو له؟ قال يا بني إن الشافعي كان كالشمس للدنيا. انظروا كيف وصف العالم، هذا هو وصف العالم. تريد تعرف من هو العالم؟ كالشمس للدنيا وكالعافية للأبدان. فانظروا، هل للإنسان غنى عن الشمس وهل له غنى عن العافية؟ فضرب مثالا من أروع الأمثلة في فضل العالم ومكانة العالم، وأن هذا الشافعي حاجة الأمة إليه كانت كحاجة الناس إلى الشمس وكحاجة الأبدان إلى العافية. إذن هذه المحاضرة هي في الحقيقة كلمة تذكيرية عن فضل العلماء وعن مكانة هؤلاء الذين اصطفاهم الله للعلم، فهذا يكون إن شاء الله سببا لأن نجتهد في تحصيل العلم ونقرأ ونحضر الدروس ونستمع ونعتني بوقتنا ونترك القيل والقال ونترك ما لا ينفعنا من أمور الدنيا. هذا لمن أراد أن يكون عالما، لأن العلم كما قال عليه الصلاة والسلام إنما العلم بالتعلم. كيف ستكون عالما وأنت لا تتعلم، لا تقرأ، لا تحفظ، لا تحضر الدروس، لا تستمع، لا تحافظ على وقتك؟ اقرأوا في سير أعلام النبلاء، اقرأوا في كتب التراجم كيف صار العلماء علماء، بالاجتهاد، بالمحافظة على الوقت، بالرحلة إلى أهل العلم، بالجلوس عند أهل العلم، بالكتابة والتقييد للفوائد ومراجعتها وتكرارها وتكرارها. العلم لا يكون إلا بالتكرار. لا تظن أنك لو جلست درسا أو درسين أو عشرة أو عشرين أنك صرت عالما. هذه الدروس كالمفاتيح تفتح لك الطريق حتى تواصل وتستمر في طلب العلم، فتقرأ وتكرر وتكرر، لأن هذه طريقة العلماء. تدخل على العالم اليوم وهو يقرأ، ما زال يقرأ في الكتب التي يقرأها منذ أن عرف العلم، والعلم لا يكون إلا بالتكرار. نسأل الله التوفيق والإعانة والسداد، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لطلب العلم وأن يجعلنا من المخلصين الصادقين الذين لا يريدون إلا وجهه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وهذا السؤال نختم به هذا المجلس، يقول صاحبه: فضيلة الشيخ حفظكم الله، بعدما سمعنا من فضيلتكم بالأمس ما يسرنا من إصلاح بين أساتذتنا الفضلاء، فما نصيحتكم لنا إذا رجعنا إلى بلداننا تجاه الإخوة الذين كانوا بينهم وبيننا شيء من النفرة بسبب الفتنة الحاصلة؟ أفيدونا أثابكم الله ورفع قدركم في الدارين. الخلاف يا إخوتاه لا بد منه، هو قائم، يحصل الخلاف بين طلاب العلم يحصل الخلاف بين المشايخ، لكن كيف نحتوي هذا الخلاف؟ كيف ننهيه؟ كيف نكون من أهل العفو والصفح؟ كيف نكون عقلاء؟ وإلا أبو بكر الصديق اختلف مع عمر في الصحيح، حتى إن عمر غضب وأغلق بابه، وجاء إليه أبو بكر فأغلق دونه الباب، فذهب أبو بكر إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وأخبره، قال: يا رسول الله، غضب مني عمر. عمر وهو في بيته ندم أنه أغلق الباب، فخرج وذهب يبحث عن أبي بكر الصديق، فوجده عند رسول الله، فغضب النبي عليه الصلاة والسلام من صنيع عمر، فرأى أبو بكر غضب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، أنا الأظلم، أنا الأظلم يا رسول الله. والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى عمر ويقول: هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ جئتكم فقلتم كذبت. وقال أبو بكر: صدقت. إذن هذا خلاف بين الفاروق والصديق، شيخا أهل الجنة. فيحصل الخلاف بين أهل الحق، لكن كيف نحل هذا الخلاف؟ كيف نرجع للعلماء؟ كيف نعلم الشباب أن يكونوا عقلاء؟ هذه الفتنة انتهت الحمد لله، فتنة يسيرة، خلاف يسير انقضى. أغلقوا كل الملفات القديمة ولا تفتحوا شيئا من ذلك. شوفوا هذه الورقة، هذه ورقة بيضاء، أليس كذلك؟ نريد هذه الدعوة السلفية تسير سيرا حسنا وتكون بيضاء كهذه الورقة، حتى الخلاف الذي بينكم افتحوا صفحة جديدة بيضاء، واتركوا كل الملفات القديمة، أحرقوها. أنتم عقلاء وفيكم حفاظ القرآن وفيكم حفاظ السنة، وفيكم كذلك أيضا من ينفع الله سبحانه وتعالى به في دعوته، في منطقته، في بلده، فافتحوا صفحة بيضاء. هذه الفتنة ليس فيها مبتدع، ليس فيها أصحاب أصول فاسدة، كلهم أهل سنة، كلهم سلفيون، فلماذا نختلف؟ فإذا رجعت إلى مدينتك أو رجعت إلى قريتك وبينك وبين أخيك شيء من الخلاف أو حصل انفصال، ارجعوا كما كنتم قبل، وكل يعانق أخاه، وإن كان قد شعر من نفسه أنه أخطأ، يقول له كما قال أبو بكر: أنا الأظلم، أنا الأظلم. ما أجمل هذا، ما أجمل الاعتراف بالخطأ. وإن لم يحصل شيء من ذلك فلا تفتحوا شيئا من الكلام الماضي، أنت قلت وأنت فعلت. الشيطان نزغ بيننا، وإذا نزغ الشيطان بيننا نستعيذ بالله من الشيطان ونتعوذ بالله من الفتن. ولهذا يوسف الصديق عليه الصلاة والسلام لما جاء إخوته وجاء أبوه ذكر أباه بتلكم الرؤيا التي رآها قبل 40 سنة: يا أبتي، هذا تأويل رؤياي من قبل، قد جعلها ربي حقا، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو. لم يقل أخرجني من البئر، قال أخرجني من السجن. لماذا؟ لأنه لا يريد أن يذكر إخوته، هم الذين رموه في البئر، فما أراد أن يذكرهم، وإنما ذكر أمرا آخر وهو ما يتعلق بحبسه: أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. أين يوسف وأين إخوته؟ لكنه جعل الأمر من الشيطان، نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. ولما عرفوا قبل ذلك أنه هذا هو يوسف قالوا: أإنك لأنت يوسف؟ قال: أنا يوسف وهذا أخي. ثم قال: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. قولوا هذا لإخوتكم: لا تثريب عليكم، نحن إخوة، الشيطان نزغ بيننا، الحمد لله أخذنا بنصائح العلماء واجتمعنا. لا تذكروا الجفاء في حال الصفاء، أنت تصافي أخاك، انتهت الفتنة، لا تذكر شيئا من الجفاء القديم. وهذا ما فعله يوسف، لم يذكرهم حتى فيما يتعلق برميهم في البئر، قال: أخرجني من السجن. قال العلماء: لأنه في حال الصفاء لا نذكر الجفاء، فنكون مثل يوسف عليه الصلاة والسلام ومثل أبي بكر الصديق ومثل كل الذين كانوا من أهل الصفح والعفو والمسامحة، والغرض من ذلك كله الدعوة السلفية. لا عندنا أموال ولا عندنا أراضي ولا عندنا شيء من الدنيا، عندنا قال الله وقال رسوله، نختلف نرجع إلى العلماء الذين يحكمون بقال الله وقال رسوله عليه الصلاة والسلام. فكونوا عقلاء، وأنا أخاطب طلاب علم حفظة قرآن وعقلاء، ارجعوا لما كنتم عليه، ومن خالف قل أنت تخالف العلماء. إذا حصل إشكال بين طلاب العلم بين الأساتذة لا تتطرف، اختلف فلان وفلان تقول أنا مع فلان، دعوها فإنها منتنة. أنت انظر لماذا اختلفوا، وقل لهم يا أساتذة يا مشايخنا إذا حصل خلاف ولم تتفقوا ارفعوا القضية لأهل العلم، ثم تزور هذا وتنصحه، لا بأس ولو كنت صغيرا في السن، انصحه بأدب وبرفق لأنك تحبه، ثم تزور هذا الآخر وتنصحه ولا تتركه. أما تتجه إلى فلان وفلان يتجه إلى فلان حصل النزاع وكل يتكتل، وهذا يقول أنا عندي كثير يتبعوني، والآخر يقول أنا عندي أيضا كثير يتبعوني، لكن لما يرى أن الطلاب لا يتعصبون لفلان ولا يتعصبون لفلان، خلاف يحصل بين طلاب العلم، المفروض أن نحل هذا الخلاف، فأذهب إلى فلان وأنصحه وأذهب إلى فلان أنصحه، حتى الأستاذ حتى الكبير لا يتكبر عن النصيحة، ولو جاءه الصغير ينصحه. فإذا لم أجد من يستمع لهذه النصيحة، نصيحة العقلاء، قل لهم لا بد أن ترفعوا هذا للعلماء، يجب ما دام أنكم لم تستطيعوا أن تحتووا هذا الخلاف. ولهذا تخيل لو أن طالب علم اختلف مع طالب علم عشرة مع هذا الأول وعشرة مع الأول في المنطقة الفلانية، والمنطقة الفلانية الأخرى 20 مع هذا وخمسة عشر مع هذا، وتفرق الشباب، تفرق تفرق. لا تتطرف لأي طرف من الأطراف، لا يجوز لك أن تميل لأحد وأنت لا تدري الحق مع من، يجب أن تنصح وتزور هذا وهذا وتجمع بينهم وتقول لهم لابد من الاجتماع، اتقوا الله في الدعوة السلفية أو تبتعد. إذا لم تجد سبيلا إلى النصح ابتعد وحدك في الفتنة، لا تتكلم، لا تحكم، لا تتكلم في إخوانك بكلام سيء، لأن هذا ضار وغير نافع، وتبقى القلوب مشحونة، فلان تكلم علي وفلان ذكرني وبلغني أن فلان قال كذا، ونقل الكلام يؤثر كثيرا، هذا كله انتهى، ارجعوا إلى معاهدكم كما كنتم تماما كما كنتم من قبل، يدا واحدة متماسكين، سينفع الله بدعوتكم، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وللاستماع إلى دروس ومحاضرات مباشرة أو مسجلة يرجى زيارة إذاعة منهاج الأثر على الرابط radiominhajulathar.com أو إذاعة منهج الأنبياء على الرابط منهج الأنبياء.com.